ونقرأ ثم أخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وأنه love. ثم ليقع وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وأن وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد فليمدد بسبب للسماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب نعم يا بحر قطار وكذلك وأن الله يهدي صلى الله عليه. يا سلام على نورك الحلو. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس

الحلو. نعم. ولباسهم فيها حرير. أعوذ إلى الطيب من القول. نعم. أعوذ إلى صراط الحميد. الله الله الله الله على غفلة دائما. إياك حين غفلة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله الله. ولباسهم فيها حرير. ولباسهم فيها حرير. نعم نعم. وهدوا إلى الطيب من القول. نعم. وهدوا إلى صراط الحميد. نعم نعم. Oh, God. ليش أذو ملافي على الأمير أبو علي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. نعم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الله الله ذلك. فله فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما صدق الله.